بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بهذا الكلام العظيم، وأن يرفعنا به، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل. واليوم نبتدئ إن شاء الله بسورة مريم عليها السلام. تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد. تقدم الكلام في الحروف الواقعة في فواتح السور مستوفى في أول البقرة، وقال في أول البقرة قال القرطبي في تفسيره: الحروف التي في أوائل السور هي سر الله في القرآن. قال: وقال جمع من العلماء كثير: بل نحب أن نتكلم فيها ونلتمس الفوائد التي تحتها والمعاني التي تتخرج عليها، واختلفوا في ذلك على أقوال. إذن هي السر، خلاص. إذن هذا القول الأول، سر الله في القرآن. القول الثاني يتكلمون فيها واختلفوا في ذلك على أقوال، منها أنها إشارة إلى حروف الهجاء، أعلم الله بها العرب حين تحداهم بالقرآن أنه مؤتلف من حروف هي التي بناء كلامهم عليها، ليكون عجزهم عنه أبلغ في الحجة عليهم إذ لم يخرج عن كلامهم. يعني بقول لهم ألف لام ميم ذلك الكتاب، من أجل أن يظهر أن هذا القرآن من الحروف التي يتكلمون بها، ومع ذلك هم عاجزون عن معارضته. فهذا من باب الانتصار للقرآن وبيان إعجاز هذا القرآن. نعم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ذكر رحمة ربك، أي هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وهو من أنبياء بني إسرائيل، وزوجته خالة عيسى عليهم السلام. وش الدليل من زوجة زكريا خالة عيسى؟ يعني أخت مين؟ مريم. لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء ذكر أنه التقى بعيسى ويحيى ابناء الخالة. ابناء الخالة إيش يعني؟ يعني أم كل واحد منهم أخت الأخرى. نعم. إذ نادى ربه نداء خفيا. إذ نادى ربه نداء خفيا، جعل نداءه لله خفيا لأنه أبعد عن الرياء، وقيل لكونه قد صار ضعيفا هرما لا يقدر على الجهر. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شفيا. قال رب إني وهن العظم مني، أراد أن عظامه ضعفت فضعفت قوته، واشتعل الرأس شيبا، كثر شيبه جدا، وهذا كناية عن الهرم. ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي لم أكن خائبا، بل كلما دعوتك استجبت لي. وهذا يعني دليل على أن زكريا عليه السلام قد شاب. وقد جاء في مطلع الإمام مالك أن إبراهيم خرج فيه الشيب، قال: يا رب ما هذا؟ فقال: وقار يا إبراهيم. فقال: يا رب زدني وقارا. والشيب نور المسلم، الشيب نور المسلم، ذلك لا يجوز أن يزال، لا يجوز أن يقلع ويزال الشيب، وإنما يصبغ بالكتم الحناء ونحو ذلك. نعم. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. وإني خفت الموالي، الموالي هنا هم الأقارب، هم الأقارب وسائر العصابات من بني العم ونحوهم، كانوا يعني أقاربه وبني عمه مهملين لأمر الدين، أي قلوا وضعفوا عن حمل الدين، أو انشغلوا بالدنيا عن إقامة أمر الدين لبني إسرائيل، فخاف أن يضيع الدين بموته، فطلب وليا يقوم به بعد موته يكون حريصا على الدين. وإني خفت الموالية من ورائي، وكانت امرأة عاقرا، العاقر التي لا تلد لكبر سنها، فهب لي من لدنك وليا. ولم يصرح بطلب الولد لما علم من نفسه بأنه قد صار هو وامرأته في حالة لا يجوز فيها حدوث الولد بينهما وحصوله منهما، وقيل بل أراد الولد. نعم. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يرثني ويرث من آل يعقوب، الوراثة هنا هي وراثة العلم والنبوة على ما هو الراجح، لا وراثة المال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، أي يورث ما عندهم من العلم ويقوم برعاية أمورهم في الدين. من ورث الأنبياء؟ العلماء ورث الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم. فقول زكريا هنا: يرثني ويرث من آل يعقوب، المقصود بوراثة النبوة وراثة العلم. واجعله ربي رضيا، أي مرضيا في أخلاقه وأفعاله، ليكون أهلا لحمل علم الدين وتعليمه وتبليغه، وليقيم لهم شعائر دينهم. وهذا في سؤال الولد قبل أن يوجد، والدعاء بأن يكون رضيا، ذلك في سورة آل عمران: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. نعم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. لماذا قلت اسمه ولم تقل اسمه؟ لأن الحرف الثالث مضموم، فاهم علي؟ ليش؟ لأنه قضية الحرف الثالث هذه بالأفعال، يعني الفعل إذا كان ثالثه مضموما يضم، واضح؟ وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، فالفعل إذا كان ثالثه مضموما تضم همزة وصله، وإذا كان ثالثه مفتوحا أو مكسورا تكسر، واضح؟ وأما الأسماء مثل اسم، ابن، ابنة، امرأة، فالأسماء كلها همزتها همزة الوصل تكسر، همزة الوصل فيها تكسر. والحروف كل همزاتها همزات قطع إلا ال، همزتها همزة وصل وتفتح، تقول القمر، الشمس. نعم. فما فعلته صحيح، اسمه هكذا تقرأ: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. استجاب له الله دعاءه، فوجه إليه هذا النداء من جهة الملائكة: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، معناه لم نسمي أحدا قبله يحيى. وقال مجاهد: لم يجعل له مثلا ولا مثلا ولا نظيرا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال رب أنى يكون لي غلام، معناه التعجب من قدرة الله وبديع صنعه، مش الإنكار، الله على كل شيء قدر، لكن يتعجب حيث يخرج ولدا من امرأة عاقر وشيخ كبير. وقد بلغت من الكبر عتيا، انتهى سنه وكبر. ذلك قصة زكريا جاءت قبل قصة عيسى، صح؟ حتى في سورة آل عمران. ليش؟ لأنه فيها تمهيد لقصة عيسى. مين أقبل للعقل أن يأتي ولد من شيخ كبير وامرأة كبيرة عاقر، ولا أن يأتي ولد من أم بلا أب؟ الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة العاقر، صح؟ فلذلك قدم قصة زكريا على قصة عيسى للتمهيد لها. وكذلك هنا ستأتي قصة عيسى وقصة مريم عليهم السلام. وقد بلغت من الكبر عتية، انتهى سنه وكبر. قال كذلك قال رب. وحتى يعني في قصة إبراهيم فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلته أألد وأنا عجوز وهذا بعل شيخة، إن هذا شيء عجيب. فأيضا إبراهيم زوجه رزقهم الله الولد على كبر فتعجبت. نعم. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. خلقه ابتداء وأوجده من العدم المحض، فإيجاد الولد له بطريق التوالد أهون من ذلك وأسهل منه. نعم. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. قال رب اجعل لي آية أي علامة تدلني على وقوع المسؤول، يعني إن الولد سيأتي وحصول البشرى من الله سبحانه بحمل امرأته بابنها يحيى. قال آيتك يعني علامتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، لا تقدر على الكلام وأنت سوي الخلق، ليس بك آفة تمنعك منه. يأتي عليه وقت لا يتكلم فيه، هذه علامة حمل زوجته. نعم. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فخرج على قومه من المحراب وهو مصلاه، فأوحى إليهم أي أشار إليهم إشارة ولم يكلمهم بذلك. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة أي فولد له مولود فبلغ المبلغ الذي يخاطب فيه. يعني شوف هناك اختصار، الآن كانت أول شيء ما عندهم ولد، دعا الله عز وجل رزقوا اختصر كبر، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبيا. فقلنا له يا يحيى والكتاب التوراة، لأن يحيى من أنبياء بني إسرائيل، بقوة أي بجد وعزيمة واجتهاد. وآتيناه الحكم صبيا، الحكم الحكمة وهي الفهم للكتاب، وقيل النبوة، أعطيها ولما يخرج بعد عن حد الصبا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وحنانا من لدنا أي رحمناه رحمة من عندنا، والحنان الرحمة والشفقة والعطف والمحبة، وقيل المعنى أعطيناه رحمة من لدنا كائنة في قلبي يتحنن بها على الناس حتى يخلصهم من الكفر والمعاصي. وزكاة الزكاة التطهير والبركة، أي جعلناه مباركا للناس يهديهم إلى الخير، وكان تقيا أي متجنبا لمعاصي الله مطيعا له. وذرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وبرا بوالديه لطيفا بهما محسنا إليهما، بارا ولم يكن جبارا عصيا أي لم يكن متكبرا ولا عاصيا لوالديه أو لربه. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سلام عليه أمان عليه من الله، وقيل يسلم الله عليه يوم ولد أمن من الشيطان في ذلك اليوم، ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قيل أوحش ما يكون الإنسان في ثلاثة مواطن، قيل أوحش ما يكون الإنسان في ثلاثة مواطن، يوم يولد لأنه يخرج مما كان فيه، ويوم يموت لأنه يرى قوما لم يكن قد عرفهم وأحكاما ليس له بها عهد، ويوم يبعث لأنه يرى هول يوم القيامة. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت، تنحت وتباعدت، قيل انفردت لأجل أن تعبد الله سبحانه، مكانا شرقيا أي مكانا من جانب الشرق من بيت المقدس. فاتخذت من دونه حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فاتخذت من دونهم حجابا أي حجابا يسترها عنهم لئلا يروها حال العبادة، والمرأة تستر. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهذا ليس الحجاب الذي تلبسه المرأة على نفسها، بل هو أنا يعني حاجز، حائط، ستر، هذا غير الحجاب المأمورة به المرأة على جسدها. كذلك مريم، يعني هذا الاحتجاب هذا موجود من قديم. فاتخذت من دونهم حجابا، أي حجابا يسترها عنهم لئلا يروها حال العبادة. فأرسلنا إليها روحنا، هو جبريل عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا، أي تمثل لها جبريل إنسانا مستوي الخلق، لم يفقد من نعوت بني آدم شيئا، فظنت أنه يريدها بسوء. وهذا فيه أن الملائكة تتشكل كما يوحي الله عز وجل إليهم ويقدرهم على ذلك سبحانه. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي ممن يتقي الله ويخافه، فإني أستعيذ بالله منك، فاخرج من وراء الحجاب. لأن التقي هو الذي يقبل مثل هذا الكلام، بحيث لا يأتي عندي النساء وكذا. فلذلك قالت له هذا الكلام، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قال إنما أنا رسول ربك، أي لست أريد بك سوءا، ولكن أنا رسول إليك من ربك الذي استعذت به، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، ولست ممن يتوقع منه السوء. لأهب لك غلاما زكية، الزكي الطاهر من الذنوب الذي ينمو على النزاهة والعفة. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، أي لم يقربني زوج ولا غيره، ولم أك بغيا. البغي هي الزانية التي تبغي الرجال بالأجر، يعني هي ليست صاحبة الزوج وأيضا ليست بغيا، كيف يجيها ولد؟ هذا لا يمكن، واضح. لكن هي الآن تعرف قصة زكريا، إنه جاءه الولد على كبر، فهذا يخفف ويجعل الأمر مقبولا. ومريم لها قصة قبل ذلك في سورة آل عمران، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض الله سميع عليم، إذ قالت امرأة عمران. القصة هذه، وهذه القصة يعني جاءت بعد ذلك لما كبرت مريم. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين، كل شيء على الله هين، لا إله إلا هو، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ولنجعله آية للناس، أي ولنجعل هذا الغلام أو خلقه من غير أب آية للناس يستدلون بها على كمال القدرة، ورحمة منا لما ينالونه منه من الهداية والخير الكثير، لأن كل نبي رحمة لأمته، وكان أمرا مقضيا مقدرا قدره الله وجف به القلم، إنه ستلد مريم من دون زوج، ستلد عيسى ابن مريم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فحملته أي فنفخ في جيب درعها جبريل، فوصلت النفخة إلى بطنها فحملت، فانتبذت به مكانا قصيا، اعتزلت إلى مكان بعيد. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فأجاءها المخاض، المخاض حالة الولادة. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أي ألجأها واضطرها إلى ساق النخلة اليابسة، كأنها طلبت شيئا تستند إليه وتتعلق به، كما تتعلق الحامل لشدة وجع الطلق، قالت يا ليتني مت قبل هذا، تمنت الموت لأنها خافت أن يظن بها السوء في دينها، وكنت نسيا منسيا. النسي الشيء الحقير الذي من شأنه أن ينسى ولا يذكر ولا يتألم لفقده كالوتد والحبل. هذا استدل به على جواز تمني الموت خشية الفتن، عند خوف الفتنة يتمنى الموت. فناداها من تحتها ألا تحزني. جاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر الرجل فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني مكانه. ليس به الدين أن لا يتمنى الموت من أجل الدين حفاظا على دينه. فناداها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فناداها من تحتها أي جبريل لما سمع قولها، وكان تحت الأكمة وقيل تحت النخلة وقيل المنادي هو عيسى. فناداها من تحتها، ذاك في قراءة فناداها من تحتها. قد جعل ربك تحتك سريا، السري النهر الصغير، وقيل المراد بالسري هنا عيسى، والسري العظيم من الرجال. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. مرة أخرى. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهزي إليك بجذع النخلة أي أمسكي به وهزيه. ها؟ امرأة حامل وضعيفة بتهز جذع النخلة، لا، هذا فيه دعوة إلى الأخذ بالأسباب. لاحظ. وهزي إليك بجذع النخلة أي أمسكي به وهزيه تساقط عليك رطبا جنيا، هو ما طاب وصلح للاجتناء أي رطبا طريا طيبا. لعل في هذا إشارة إلى نفع الرطب للمرأة التي تلد. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فكلي من ذلك الرطب واشربي من ذلك النهر وقري عينا، طيبي نفسا وأبعدي عنك الحزن. فقولي إني نذرت للرحمن صوما، الصوم هنا الصمت عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسية، المراد أنها لا تكلم أحدا من الإنس بعد إخبارهم بهذا الخبر. قيل إنها لم تخبرهم هنا باللفظ بل بالإشارة المفيدة. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. فأتت به بعيسى، فأتت به قومها تحمله من المكان القصي الذي انتبذت فيه، فلما رأوا الولد قالوا منكرين لذلك يا مريم لقد جئت أي فعلت شيئا فريا عظيما. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. يا أخت هارون، هارون هذا أخوها رجل صالح في ذلك الوقت، ليس أخو موسى على هذا القول لأنه بينهم وقت. أو وقيل المعنى يا من نظنها مثل هارون في العبادة، إذن يا أخت هارون يعني يا مثيلة هارون في العبادة، أو يا أخت هارون واحد اسمه هارون أخوها وكان يعني صالحا. كيف تأتينا بمثل هذا؟ ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، فمن أين يأتيك السوء؟ يعني اللي حولك أبوك وأخوك صالحين، كيف أنت تأتي بهذا الولد؟ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. فأشارت إليه أي إلى عيسى، اكتفت بالإشارة ولم تأمره بالنطق لأنها نذرت للرحمن صوما عن الكلام. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. استغربوا، يعني أنت بتشير إليه هذا ولد في المهد كيف نكلمه؟ قال عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. قال عيسى إني عبد الله، فكان أول كلمة نطق بها الاعتراف بالعبودية لله، إذانا للنصارى بضلالهم فيما ادعوه له من الربوبية. لكن كل شيخ ذاكر نايك، لا يوجد في الإنجيل نص عن عيسى أنه يقول أنا إله، ما في. وفي القرآن أول كلمة قالها عندما نطق في المهد إني عبد الله، آتاني الكتاب أي الإنجيل، قدر لي في الأزل أن أكون نبيا ذا كتاب، آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وجعلني مباركا أينما كنت، المبارك النفاع للعباد المعلم للخير. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة أي أمرني بها، والزكاة زكاة المال أو تطهير النفس، ما دمت حيا أي مدة دوام حياتي. وذرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وبرا بوالدتي، علم في تلك الحال أنه لم يكن له أب، ولم يجعلني جبارا شقيا، الجبار المتعظم، والشقي العاصي لربه، وقيل الخائب وقيل العاق. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، أي السلام علي يوم ولدت، فلم يضرني الشيطان في ذلك الوقت لما ولد، ولا أغواني عند الموت ولا عند البعث. والذين تكلموا في المهد عدد، عيسى ابن مريم، صاحب جريج، ابن ماشطة بنت فرعون، شاهد يوسف، ابن المرأة التي تمنت أن يكون مثل الغني لا مثل الفقير، والأخير ابن المرأة التي عذبت لما في قصة أصحاب الأخدود. هذه الستة إيش؟ نعم ذكر في قصة أن من مرة راحت أنت رجل صالح. هذه قصة صاحب جريج اللي اتهموه بالزنا. نعم العابد. نعم. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ذلك عيسى بن مريم، ذلك المتصف بالأوصاف السابقة الذي قال إني عبد الله هو عيسى بن مريم، قول الحق أي هذا الكلام هو قول الحق في حقيقة عيسى بن مريم، لا ما يقوله الضالون ولا المغضوب عليهم الذي فيه يمترون يشكون ويختلفون. طبعا اليهود يعتقدون في عيسى أنه ابن زنا وأن مريم زانية، قال الله عز وجل وبكفرهم وقولهم على مريم بهتان عظيم، وأيضا هم تآمروا على عيسى لقتله وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. فاليهود والنصارى بينهم تنافر، لكن إذا كان العدو هو الإسلام اتفقوا عليه. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. وهذه الآيات قرأها من على النجاشي النصراني؟ جعفر بن أبي طالب في الحبشة، فأقر له بأنه ما في فرق يعني بين الحق الذي عندهم وبين ما في القرآن، ولم يسلمهم إلى الكافرين. نعم. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له ما كان لله أن يتخذ من ولد، أي ما صح ولا استقام ذلك سبحانه، أي تنزه وتقدس عن مقالتهم هذه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فمن كان هذا شأنه كيف يتوهم أن يكون له ولد؟ الله عز وجل ليظهر قدرته للخلق خلق البشر على أربعة أصناف، وهي قسمة عقلية، خلق آدم من غير أب ولا أم من تراب، وخلق حواء من ذكر من آدم، وخلق عيسى من أنثى. خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق جميع بني آدم من أبل ومن ذكر وأنثى، هذا لبيان قدرة الله سبحانه وتعالى. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. يعني الآن النصارى ماذا يقولون؟ عيسى إله صح؟ ليش؟ لأنه ولد من امرأة بدون أب صح؟ طيب مين أولى بالألوهية؟ آدم ولا عيسى؟ آدم صح؟ ومع ذلك لا يقولون بأن آدم إله. وهذا المعنى وهذا الرد جاء في القرآن، قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. أي هذا الذي ذكرته لكم من أنه ربي وربكم هو الطريق القيم الذي لا اعوجاج فيه ولا يضل سالكه. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. فاختلف الأحزاب من بينهم أي فاختلفت الفرق في أمر عيسى. فاليهود قالوا إنه ساحر، وقالوا إنه ابن يوسف النجار يعني ابن زنا. والنصارى اختلفت فرقهم فيه، فقالت النسطورية منهم هو ابن الله، قالت الملكانية هو ثالث ثلاثة، وقالت اليعقوبية هو الله تعالى. فويل للذين كفروا وهم المختلفون في أمره من مشهد يوم عظيم، أي من شهود يوم القيامة وما يجري فيه من الحساب والعقاب. وآخر الزمان سينزل عيسى عليه السلام، لأنه عيسى رفع، رفعه الله عز وجل عندما تآمروا على قتله، تآمر اليهود على قتله وألقى الشبه على من دل عليه ولكن شبه لهم. في آخر الزمان ينزل عيسى ابن مريم يحكم بالإسلام، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب. لذلك يقول الله عز وجل في سورة النساء وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به يوم القيامة، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به ويوم القيامة قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فأهل الكتاب في آخر الزمان يؤمنون به لأنه سينزل بالإسلام. وقال تعالى وإنه لعلم للساعة، عيسى ورد في بعض القراءات الشاذة وإنه لعلم يعني أمارة للساعة، وهو من علامة نزوله من علامة الساعة. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. أسمع بهم وأبصر أي ما أقوى سمعهم وأبصارهم يوم يأتوننا أي للحساب والجزاء، لكن الظالمون اليوم أي في الدنيا في ضلال مبين، صم بكم عمي عن الحق يحسبون أنهم على شيء. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم يوم الحسرة، فالمسيء يتحسر على إساءته والمحسن على عدم استكثاره من الخير. إذ قضي الأمر أي فرغ من الحساب وطويت الصحف وصار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وهم في غفلة، أي هم الآن في الدنيا مغترون بها غافلون عما يعمل بهم يوم القيامة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، فلا يبقى بها أحد من أهلها يرث الأموات ما خلفوه من الديار والمتاع، فلا يبقى بها أحد من أهلها يرث الأموات ما خلفوه من الديار والمتاع. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، أي يردون إلينا يوم القيامة فنجازي كلا بعمله. ذاك من أسماء الله عز وجل الوارث. نسأل الله أن ينفعنا بكتابه العظيم. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نقرأ إن شاء الله بعد صلاة التراويح اليوم.